الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلنا يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة وسجود إيش؟ أيوة، سجود السهو. لما تقول السجود وتطلق فينصرف الذهن إلى سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة. ما معنى السترة؟ التي يصلي إليها. ما شاء الله. طيب، لو أن الإمام بطلت صلاته على المذهب الذي يقول إن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، في رأيكم؟ المأموم ما قرأ الفاتحة، المأموم على المذهب يحمل عنه الإمام الفاتحة. جميل. بعد الصلاة قال الإمام أنا والله كنت على حدث. أي يعني في هذه الصورة، لأن الأصل عندنا كما سبق معنا في المذهب أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم، ونازعنا الحنابلة في هذا. هذه الصورة قد نسلم للحنابلة فيها. هذه الصورة لو أن المأموم لم يقرأ الفاتحة وتركها اعتمادا على أن الإمام يحمل عنه، فإذا بطلت صلاة الإمام خلاص تبطل صلاة المأموم. الإمام الآن الذي يحمل صلاته باطلة، معناها أن صلاتك أيها المأموم باطلة. هذه الصورة قد تستثنى من مسألة بطلان صلاة المأموم بصلاة الإمام، ببطلان صلاة الإمام على المذهب. نقول لك على المذهب، فنقول نسلم لكم يا معشر الحنابلة على الضابط الذي ذكرتموه في بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام في هذه الصورة على قولكم أنه يحمل عنه. أما على الراجح ما ترد هذه التفاصيل معنا. طيب، إمامة الفاسق في المذهب يقول أي مطيع، إمامة الفاسق تصح؟ لا تصح. يعني لو أنك اقتديت بإمام فاسق فإنه في هذه الحالة لا تصح صلاتك على المذهب، إلا إيش؟ لا أترك إمامة الفاسق تصح متى؟ في ماذا؟ في جمعة وعيد. فقلنا أن المذهب يستثنون الجمعة والعيد فإنها تصح خلف الفاسق. طيب، الذي لا تصح إمامته مما ذكر المصنف الأمي، لا تصح إمامته إلا بمثله. طيب، لو أن قائلا قال حتى بمثله لا تصح، لأن هذا الأمي عنده لحن فاحش في الفاتحة أو لا يحفظها، فحتى بمثله لا تصح، ايش رأيكم في هذا القول؟ يعني نقول المذهب في هذا أحوط. على كل، هو وجه في المذهب أن حتى صلاة الأمي لا تصح بمثله، فوجه في المذهب، لكن المذهب في هذا أجود. لماذا؟ للتساوي الإمام والمأموم في هذه الحالة. طيب، من أيضا أخذنا غير الأمي؟ هو أمي أيضا، هذا الذي يضغم حرفا دائم الحدث، إيش المذهب يقولون؟ لا تصح صلاته إلا بمثله. فإذا كان عنده سلس بول فلا يقتدي به إلا من به سلس البول. وذكرنا أن الراجح في هذا إن شاء الله أن الصلاة تصح، لأن هذا معذور، ليس بيده أن يكون عنده هذا الحدث أو أن يرفع عنه هذا الحدث. لكن لو أننا وجدنا قارئا ليس عنده سلس مثلا وليس عنده حدث دائم فإنه أولى، إنه أولى، لأن الحنابلة يقولون هو في نفسه معذور لوجود هذا العذر الخارج عن إرادته، لكن غيره لا يقتدي به إذا كان ليس عنده سلس، نظرا لأن المأموم أكمل وأرقى مكانا من الإمام، والواجب أن يكون العكس. طيب، الآن نقول هؤلاء تصح صلاتهم لأنفسهم ولا تصح إمامتهم إلا بمثلهم، واضح؟ طيب، شخص لا تصح صلاته لنفسه مثل عليه حدث مثلا أكبر أو أصغر، طيب كافر، إذن لا تصح صلاته لا لنفسه ولا بغيره. طيب، شخص تصح صلاته بنفسه ولا تصح بغيره حتى بمثله. الحنابلة يقولون الأخرس الذي لا يتكلم، يقولون على ظاهر المذهب تصح صلاته لنفسه ولا تصح إمامته حتى بمثله. لو أن أخرس صلى بأخرس فإن إمامته لا تصح. لماذا؟ لأن الإمام يحمل القراءة عن المأموم وهذا الإمام الأخرس لا يستطيع أن يحمل. واضح؟ هذا ظاهر المذهب، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر، أن الأخرس تصح إمامته بمثله، وكذلك تصح بغير مثله ممن هو ليس بقارئ إذا كان يقرأ الفاتحة. في هذه الحالة نقول قد يقول الإنسان أنها تصح، أن الأخرس هذا معذور في حقه. لو أن هذا الأخرس مثلا فقيه عنده فقه يعرف أحكام صلاته، وهذا الناطق أمي، لكن اللهم إلا أن هذا معه ما يجزئ من القرآن، وهذا الإمام معه فقه في أمر صلاته، لو قدمنا هذا الأخرس وقلنا على المذهب الراجح إن المأموم يقرأ الفاتحة، في هذه الحالة إيش المانع من أن تصح إمامة الأخرس؟ ها؟ على كل، فإذا احتطنا فقلنا إن المذهب أحوط، لكن أما البطلان لا نستطيع أن نجزم بالبطلان. نقرأ إن شاء الله، وين وقفنا؟ عند صلاة المميز. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في أخصر المختصرات: ولا مميز لبالغ في فرض. ما زال المصنف رحمه الله يتكلم عن الذين لا تصح إمامتهم، يقول هنا: لا تصح إمامة المميز للبالغ في الفرض. المميز سبق معنا أنه على المذهب من بلغ 7 سنين، أكمل 7 سنوات. فالحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون: لو أن شخصا صبيا مميزا جاء وأما الناس في صلاة مفروضة، صلاة الظهر، صلاة العصر، إلى غير ذلك من 5 الصلوات، فإن إمامته لا تصح. لماذا؟ قالوا إن هناك بعض الأحاديث التي نهت عن تقديم الصبيان في الصلاة، وهذه الأحاديث في ثبوتها نظر، وعللوا أيضا بأن صلاة الصبي هذا نفل، ليست الصلاة واجبة عليه، وهو سيأم البالغ الذي تجب عليه الصلاة. والمقرر في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا تصح. لو أنك جئت الآن تريد أن تصلي الظهر مثلا خلف شخص يصلي النافلة، ففي هذه الحالة الحنابلة يقولون لا يصح أن تقتدي به. هذا وجه عند الأصحاب في الاستدلال. قالوا أيضا من الأدلة على عدم صحة صلاة المميز للبالغ أن البالغ الصلاة عليه مفروضة فيحتاط في أمرها، بينما المميز لا تجب عليه الصلاة فربما يخل بها، خاصة أن المذهب يقولون إنه يحمل القراءة عنه، فقد لا يقرأ هذا الإمام الفاتحة ويخل هذا الفعل بصلاة المأمومين. وعلى كل، في الرواية الثانية في المذهب هي الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، أن صلاة المميز أو إن إمامة المميز للبالغ تصح إذا كان هذا المميز قارئا عالما أحكام صلاة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح في إمامة عمرو بن سلمة الجرمي لأصحابه، فإنه أما أصحابه هو ابن 7 سنين، وقد كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، نقول لو كان ذلك منكرا ولم يكن صحيحا لنزل الوحي بخلاف ذلك، ولنزل الوحي بالتنبيه على ذلك، والأدلة في القرآن والسنة واضحة وظاهرة في إنكار الله عز وجل لأمور لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بالتنبيه عليها ونزل الوحي بالتنبيه عليها. فعلى كل، فهذا الدليل نص إن شاء الله في محل النزاع، ويرجح الرواية الثانية أن الصغير المميز إذا أما البالغ في الصلاة فإن إمامته تصح إذا كان أقرأ وكان عالما أحكام صلاته. فهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. أما تعليل الحنابلة أو استدلالهم بعدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، فنقول هذا محل نزاع، نحن لا نسلم للأصحاب رحمهم الله هذه المسألة، فإن الصواب هو القول الآخر في المذهب أن اقتداء المفترض بالمتنفل صحيح، والدليل على ذلك فعل معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه تلك الصلاة. طيب لو قالنا قائل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء نافلة ويصلي مع بقومه فريضة، نقول هذا أولا خلاف الظاهر، ثانيا كيف يجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويجعل المفروضة هي ما يصليه مع قومه؟ أيهما أفضل، أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي إماما بقومه؟ لا شك أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نظرا لاقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونظرا لأن الجماعة أكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأنها تؤدى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل فيه ظاهر. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة. هل يتصور في معاذ أن يجعل الألف صلاة نافلة فيتنازل عن هذا الفضل العظيم الذي يحسب له ألف صلاة فريضة ويجعل في مسجد قومه صلاة؟ هذا غير معقول. ولذلك فالذين يقولون ويعتذرون عن حديث معاذ أنه يحمل على أن معاذا كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، نقول قولكم خلاف الظاهر ويحتاج إلى إثبات، وما لم يثبت فإن الأصل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، وإذا صلى فرضا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصحابه الذين يصلون وراءه مفترضون ولا متنفلون؟ مفترضون، وهو متنفل، فدل على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. خلاصة الأمر حتى لا نطيل أن المسألة التي معنا الراجح فيها إن شاء الله والرواية الأخرى في المذهب أن إمامة المميز الذي يعلم أحكام صلاته تصح إذا كان وراءه بالغ. قول المصنف هنا ولا مميز، أي ولا تصح إمامة مميز، وكذلك المميزة، فمميز هنا يشمل الذكر والأنثى. فلو أن المميزة أمت امرأة بالغة على المذهب لا تصح، كما نقول في الذكور نقول في الإناث. قول المصنف هنا ولا مميز لبالغ، مفهوم العبارة لو أن مميزا أما مميزا إيش الحكم؟ تصح. لما؟ للتساوي بين الإمام والمأموم. طيب مميز أما صبيا ليس مميزا، من باب أولى، فإن الإمام في هذه الحالة أكمل. واضح؟ قول المصنف ولا مميز لبالغ في فرض، مفهوم العبارة أن المميز لو أما البالغ في النفل فإن صلاته تصح. نقول الأصحاب ما الفرق بين أن تصححوا إمامة الصبي المميز للبالغ في النفل وتمنعون من صحتها في الفريضة؟ أليس ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، والعكس كذلك إلا بورد فيه الدليل؟ هذا نريده على الأصحاب، تسليمكم بصحة إمامة المميز في النفل للبالغ يلزمكم أن تسلموا به أيضا في مسألة صحة إمامته للبالغ في الفريضة. قال المصنف رحمه الله ولا امرأة لرجال وخناثة، أي ولا تصح إمامة المرأة للرجال والخناثة. الرجال جمع رجل، والمقصود به هنا الرجال البالغين، والخناثة جمع خنثة، وهو من لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى، والمقصود بالخنثى هنا الخنثى المشكل، لأن الخنثى نوعان عند العلماء، هناك خنثى مشكل وهناك خنثى غير مشكل أو قد وضح أمره، عرفنا هل هو رجل أو امرأة. الكلام هنا مقصود به إيش؟ الخنثى المشكل. فالمصنف رحمه الله يقول ولا تصح إمامة امرأة، فالمرأة البالغة فمن دونها لا تصح أن تأم الرجال. وقوله هنا لرجال سواء كان رجلا واحدا أو أكثر، وسواء كان محرما لها أو ليس بمحرم. فلو أن امرأة أمت رجلا فإن إمامتها لا تصح، بمعنى أننا نقول للرجل يلزمك إيش؟ إعادة الصلاة. ظاهر العبارة سواء كانت هذه الإمامة في الفرض أو في النفل. وهناك وجه عند الحنابلة رحمهم الله أنه تصح إمامة المرأة في النفل للرجال إذا كانت أقرأ، نجي في التراويح مثلا أو نأتي في التراويح والرجال هؤلاء ليس معهم ما يحفظون، والمرأة هذه ما شاء الله قارئة، يقول خلاص على هذا الوجه في المذهب يجوز لها أن تأم، لكن الحنابلة يقولون تصلي خلفهم. واضح هذا؟ وعلى كل فالصواب في هذا والأحوط إن شاء الله هو المذهب أن إمامة المرأة في الصلاة للرجال سواء كان ذلك فرضا أو نفلا لا تصح إمامتها بهم. والدليل على ذلك هناك أحاديث نصت على النهي والمنع لكنها في ثبوتها نظر، ويستدل الحنابلة على ذلك أيضا بحديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقوم في لغة العرب قد يطلق على الرجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فجعل القوم غير النساء. وعلى كل فقد يطلق القوم في لغة العرب ويراد به الرجال كما في هذه الآية، وقد يطلق ويراد به الرجال والنساء كقوم موسى وقوم فرعون مثلا. وعلى كل فخلاصة الأمر أن المذهب يرون أن المرأة لا تصح إمامتها للرجال سواء كان واحدا أو أكثر، وكذلك لا تصح إمامتها للخنثى. لماذا؟ لأن المحتمل أن يكون رجلا، واضح؟ فدلت العبارة على أن إمامة المرأة للمرأة صحيحة. طيب إمامة الخنثى للمرأة ايش رأيكم؟ تصح. لما؟ لأن غاية أمر الخنثى أن يكون امرأة. تعرف ايش الخنثى يا سالم؟ يعني ما ندري رجال ولا مرأة. فعلى أسوأ التقادير أنه امرأة، وإمامة المرأة للمرأة صحيحة. لو قدرنا أنه رجل فإمامة الرجل للمرأة صحيحة. إذن فتصح إمامة الخنثى للمرأة. طيب خنثى أما رجلا لا تصح. لماذا؟ لاحتمال أنه امرأة، واضح؟ إذن فنقول الرجل للرجل لا إشكال فيها، المرأة للمرأة لا إشكال فيها، عندنا رجل بخنثى لا إشكال فيه، لأن غاية أمره أحسن تقدير أنه رجل، وإمامة الرجل بالرجل تصح. طيب المرأة للخنثى لا تصح لاحتمال أنه رجل، خنثى بامرأة تصح. لماذا؟ لأن أسوأ تقدير في أن يكون امرأة، وإمامة المرأة بالمرأة صحيحة. وضحت هذه؟ قول المصنف هنا ولا امرأة لرجال وخناثة، أخذنا ظاهر العبارة ومفهوم العبارة. قال المصنف رحمه الله ولا خلف محدث أو نجس. فالمصنف رحمه الله يقول ولا تصح الصلاة خلف الإمام المحدث ولا خلف الإمام النجس أي المتنجس، سواء كان النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته التي يصلي فيها. إذا اقتديت بإمام وهو محدث فلا يخلو الأمر من حالات، إما أن تكون عالما بحدثه وإما أن تكون جاهلا بحدثه. إذا كنت عالما بحدثه فإما أن تعلم قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، واضح؟ طيب إذا اقتديت به وأنت تعلم حدثه قبل الصلاة فصلاتك باطلة. لما؟ لأنك اقتديت عن عمد برجل أنت تعلم أن صلاته لا تصح، لأن الإمام إذا صلى وهو محدث هل تصح صلاته؟ لا تصح. فكونك تعلم أن هذا الإمام محدث بمعنى أنه ذهب إلى الغائط أو ذهب إلى البول أو عليه جنابة ونحو ذلك، ومع ذلك تقتدي به، فيدل على أنك قد تعمدت الاقتداء بمن لا تصح صلاته. طيب هذا الرجل لم يعلم إلا أثناء الصلاة، إيش الواجب عليه؟ أن ينفرد عن الإمام، واضح؟ طيب علم بعد الصلاة، في هذه الحالة صلاة المأموم صحيح، لكن صلاة الإمام باطلة. إذن هذا فيما يتعلق بالحدث. فيما يتعلق بالنجاسة نأتي بنفس الصور، أنت صليت خلف إمام وأنت ترى النجاسة عليه، في هذه الحالة إيش الحكم؟ لا تقتدي به. لماذا لا نصحح أصلا صلاة الإمام إذا وجدت عليه نجاسة؟ إيش السبب؟ نعم، من شروط صحة الصلاة إيش؟ اجتناب النجاسة، وهذا الآن مخل بشرط من شروط صحة الصلاة. فكونك تقتدي به وأنت تعلم أنه مخل بهذا الشرط معناها أنك اقتديت بشخص لا تصح صلاته ولا يصح الاقتداء به. طيب لم يعلم إلا أثناء الصلاة، فإذا كان يمكنه الإزالة، إزالة هذه النجاسة عن الإمام، فبها كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم نعله عندما جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه أذى. لكنك قلت والله أنا مستحي من هذا الإمام، هو رجل كبير وعالم، أنا ما أستطيع أن أذهب وأميط عنه الأذى. نقول خلاص انفرد من الصلاة، إنو الانفراد استمر إيش حكم صلاته؟ صلاته باطل. لماذا؟ لأنه أصر على الاقتداء بشخص لا تصح صلاته، علم بعد الصلاة صلاته صحيح. طيب علم قبل الصلاة لكنه نسي، أنت الآن تعلم أن هذا الإمام محدث فذهبت أنت وهو مع الحديث نسيت، ثم بعد ذلك اقتديت به وبعد الصلاة تذكرت، على المذهب لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنك كنت تعلم وفرطت، فنسيانك هنا ليس في عذر، والمذهب في هذا أحوط كما سبق معنا في المجالس السابقة أن المذهب في هذا أحوط، لكننا لا نستطيع الجزم به، لأن هناك نوع تفريط عند هذا المصلي المأموم عندما يعلم أن هذا الإمام عليه حدث أو عليه خبث ثم بعد ذلك يستمر ويحصل له النسيان في الأول أنه ينبه الإمام فور علمه، فلما نسي بعد علمه أصبح الأمر فيه نوع تفريط، فنقول الأحوط في حقه هو المذهب في هذه الحالة أن صلاته لا تصح، والمذهب في هذا إن شاء الله فيه احتياط أفضل من الوجه الآخر الذي يقول إن صلاته تصح نظرا لوجود النسيان. هو إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة لا إشكال، لكن كونه يعلم ثم يفرط لم يبدأ بالترك أو تنبيه الإمام، ففي هذه الحالة قد نقول إن نسيانه هنا لا يعذر به، والمذهب في هذا هو الأحوط إن شاء الله. نقرأ كلام المصنف، يقول المصنف رحمه الله: ولا خلف محدث. ما هو الذي يتكلم عنه المصنف؟ صحة الصلاة. يقول إن الصلاة لا تصح خلف المحدث، سواء كان حدثه حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وسواء كان الإمام امرأة أو رجلا. امرأة مثلا تأم النساء، الحكم نفس الحكم، مميز يا أم مميزين، الحكم نفس الحكم، واضح؟ وكذلك على الراجح مميز يا أم بالغين على ما سبق معنا في المسألة السابقة. قال: ولا خلف محدث أو نجس. المقصود هنا بالنجس أي متنجس، سواء في البدن أو الثوب أو البقعة. قال: فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. المصنف يقول إن جهل الإمام والمأموم أن على الإمام حدثا أو أن عليه خبثا حتى انقضت الصلاة وتمت الصلاة، فإن صلاة المأموم هي التي تصح. إذن نقول عندنا صورتان: صورة علم الإمام والمأموم فيها بالحدث قبل الصلاة، إيش الحكم؟ لا تصح الصلاة. علم الإمام والمأموم بعد الصلاة بالحدث، إيش الحكم؟ تصح صلاة من؟ المأموم. طيب وصلاة الإمام لا تصح، لماذا؟ لأنه اختل شرط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب المأموم لماذا نبطل صلاته؟ الرجل متوضأ جاهز، تمام، فصلاته صحيحة. طيب علم الإمام والمأموم بالخبث قبل الصلاة، علم الإمام والمأموم بالخبث قبل الصلاة، فالصلاة لا للإمام ولا للمأموم، هذا إذا كان الإمام قادرا على إزالة النجاسة، واضح؟ طيب علم الإمام والمأموم بالخبث بعد الصلاة تصح لمن؟ لمن؟ والإمام؟ ها؟ الصواب أنها تصح للإمام والمأموم. لماذا؟ طيب من يفرق لي؟ نحن قلنا هناك في الحدث تصح للمأموم فقط، وهنا نقول تصح للمأموم والإمام، مع أن هناك لم يعلم إلا بعد الصلاة وهنا لم يعلم إلا بعد الصلاة. اتضح أولا الصورة؟ من عنده إشكال في الصورة؟ يعني عندنا شخص إمام ومأموم، على الإمام حدث لكن لم يعلم الإمام ولا المأموم إلا بعد الصلاة، وعندنا شخصان إمام ومأموم، على الإمام خبث لكن لم يعلم به هو والمأموم إلا بعد الصلاة. هناك نقول تصح صلاة المأموم في الحدث، وفي الخبث نقول تصح الصلاة للمأموم والإمام. إيش الفرق؟ أيوة، هناك في الحدث الطهارة شرط وجودي لا بد منه، فلا يسقط سهوا ولا جهلا، واضح؟ وهنا شرط عدمي، المطلوب منك شرعا أن تتخلى عن الحدث، فكونك لا تتذكره إلا بعد الصلاة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل وهو في أثناء الصلاة أن في نعليه خبثا، هل أعاد الصلاة؟ ما أعاد الصلاة. لو كان ذلك الشرط لا بد منه من بداية الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. إذن اتضح الأمر. قال المصنف هنا: فإن جهل، من هما؟ الإمام والمأموم، ها؟ سواء قلنا فإن جهل أو جهل، لكن الأصل أن نقول هنا نبنيها للمعلوم. فإن جهل أي الإمام والمأموم حدث الإمام أو خبثه حتى انقضت الصلاة، لم يعلم إلا بعد الصلاة، يقول المصنف صحت أي الصلاة لمأموم، فأفادنا أن صلاة الإمام لا تصح. نعم، أن صلاة الإمام لا تصح، هذا هو المذهب. نسلم للحنابلة وللأصحاب رحمهم الله فيما يتعلق بالحدث، لا غبار على كلام الأصحاب، لكن في الخبث نقول تصح صلاة الإمام والمأموم، هذا فيما إذا علموا متى؟ بعد الصلاة. قول المصنف هنا فإن جهل، مفهوم العبارة إن علم بطلت الصلاة، إن علم قبل الصلاة واستمر الإمام والمأموم فصلاتهما باطلة، إن علم في أثناء الصلاة وكان الإمام قادرا على إزالة الخبث ولم يزله ففي هذه الحالة تبطل صلاته، فإذا انفرد المأموم عنه صحت صلاته، أما إذا استمر في الاقتداء به فصلاته باطلة لأنه يعلم أنه يقتدي بمن لا تصح صلاته. قوله حتى انقضت، مفهوم العبارة أنهم لو علموا في أثناء الصلاة فيفعلون ما سبق ذكره. قال صحت لمأموم، خلصنا من هذه. طيب نعيد الصور، نقول هناك عندنا عدة صور، إمام صلى وهو محدث وكان يعلم هو والمأموم، فالحكم هذا من قبل الصلاة، الصلاة باطلة. طيب لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة، صلاة الصحيحة لمن يا سالم؟ ليش يا رجل؟ الإمام مش متوضي، مهم متوضي. أسألك سؤالا، لو أن شخصا صلى بغير وضوء ناسيا إيش الحكم؟ لا تصح، معناه أننا نقول توضأ وأعد الصلاة، فهنا الشرط الوجودي لا بد منه، لا يسقط سهوا ولا جهلا. إذن نقول إذا علم قبل الصلاة بالحدث فالجميع صلاتهما باطلة، وإذا علم بعد الصلاة فإن صلاة المأموم تصح وصلاة الإمام تبطل. طيب علم أثناء الصلاة فالواجب على المأموم أن ينفرد، تمام، والإمام ينصرف من صلاته ويتطهر. في الخبث إذا علم قبل الصلاة فصلاة الجميع باطلة، علم بعد الصلاة فعلى المذهب صلاة الجميع، نعم على المذهب، لا على المذهب لا تصح، لأن بطلان صلاة المأموم منبني على بطلان صلاة الإمام على المذهب، والصواب أنها تصح لهذا ولهذا في الخبث إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة. إذا علم في أثناء الصلاة فإذا استطاع أن يزيل الإمام هذا الخبث بدون حركة كثيرة تخرجه عن هيئة الصلاة ففي هذه الحالة تصح الصلاة، وإلا ينفرد المأموم وينوي الانفراد. واضح؟ قال المصنف رحمه الله وتكره إمامة لحان. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون إن إمامة اللحان مكروهة، واللحان هو كثير اللحن، واللحن كما سبق معنا هو الخطأ في الإعراب، المقصود باللحان هنا الذي يخطئ وليس اللحان الذي يلحن صاحب الصوت الجميل، لا ليس المقصود، فهنا اللحان أي كثير الخطأ، والمراد به هنا اللحن الذي لا يحل المعنى، لأنه سبق معنا أن الذي يلحن لحنا يحيل المعنى أن صلاته إيش لا تصح إلا بمثله. واضح؟ فالمقصود هنا بقولهم وتكره أي صلاة اللحان الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى. طيب لو أنه صلى بشخص مثله هل تكره؟ لا تكره، إنما تكره إمامته بمن ليس بلحان، بمن هو أكمل منه. واضح؟ قال وفأفاء، تعرفون إيش معنى الفأفاء؟ ها؟ الذي يكرر الفاء، يعني عندما يتكلم فأفأفاء هكذا يفأفئ، تمام؟ ها؟ الألثغ عند الفقهاء هو الذي يبدل حرفا بحرف، مثلا يبدل الراء باللام، مثلا يقول الحمد لله لب العالمين، فالذي يبدل حرفا بحرف هو الألثغ، تمام؟ والأرت هو الذي يدغم حرفا في حرف. عندنا الفأفاء هنا وكذلك التمتام، التمتام عندهم هو الذي يكرر التاء، وكثير من الناس يكرر الواو، لكن ما أدري هل يسمونها اللغة الواو ما أدري هل هذا القياس له أصل. فعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله يقولون تكره، وكلام الحنابلة لا غبار عليه، لأن مثل هذا يزيد في القرآن ويزيد حتى وإن كان ليس آثما نظرا لعدم تعمده، لكن تكره صلاته بمن هو أكمل، بمن ليس بفأفاء ومن ليس بتمتام. يقول المصنف هنا وفأفاء أي تكره صلاة أو إمامة الفأفاء، لكن هل معنى أن صلاته تبطل؟ ما لكم، صلاته صحيحة، لو أنه أما غيره ممن ليس بفأفاء وليس بتمتام فإن صلاته تصح، لكنهم يقولون يكره لأن المفروض أن يكون الإمام أكمل حالة من المأموم. قال فأفاء ونحوه كالتمتام كما سبق معنا. قال المصنف كم بقي معنا الوقت؟ قال المصنف رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في موقف الإمام والمأموم أو موقف المأموم من الإمام. خلاصة الأمر عند الحنابلة رحمهم الله أن المأمومين أو المأموم لا يخلو من حالات. إذا كان شخصا واحدا مأموما واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام إذا كان ممن تصح مصافته مع الإمام، كرجل مع رجل، امرأة مع امرأة، خنثى مع خنثى، واضح؟ فإذا كان ممن تصح مصافته مع الإمام فإنه يصلي عن يمين، واضح؟ طيب كانوا اثنين فأكثر فمكانهما وين؟ خلف. لكن الحنابلة لا يوجبون هذا، يقولون من السنة ويسن له أن يصلي الاثنان فأكثر خلف الإمام، بمعنى أنهم لو صلوا عن يمينه فلا بأس، لو انقسموا بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره فلا بأس، واضح؟ هذا على المذهب، تمام؟ لكن المنفرد الواحد يصلي عن يمينه وجوبا إذا كان ممن تصح مصافته. أعيد، رجل مع رجل وين يقف؟ عن يمينه وجوبا، رجلان مع رجل يسن لهما أن يكون خلفه، لكن لو أن واحدا وقف عن يمينه والآخر عن يساره لا إشكال على المذهب، لأن جابر بن عبد الله وجبار بن صخر رضي الله عنهما لما جاء وصلى صلى أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الآخر عن يساره فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقالوا إن هذا يدل على السنية، بمعنى أنك لو صليت عن يمين الإمام وصليت عن يساره تصح صلاتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما بالإعادة مع أنهما ابتدأ الصلاة واحد عن يمينه وواحد عن يساره. وكان في أول الإسلام كما يذكر العلماء رحمهم الله أنهم لم يكونوا يصفون خلف الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر. في أول الإسلام كان المأمومون يصلون عن يمين الإمام أو عن يمينه وشماله كما في قصة جابر وجبار، فإذا كانوا ثلاثة فأكثر يصلون خلفه، فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم جبارا وجابرا دل على أن الاثنين فما فوق يصلون خلف الإمام، واضح؟ طيب المصنف يقول والمرأة خلفه، فالمرأة خلف الإمام، هذا في حق من؟ الإمام الرجل، ولا حتى المرأة مع المرأة؟ أي فالمقصود هنا والمرأة خلفه أي خلف الرجل، سواء كانت هذه المرأة محرما لهذا الرجل أو ليست بمحرم. تفضل. طيب لو أن هذه المرأة صلت عن يمين الإمام، الرجل المتزوج جديد ويحب أن تكون قريبة منه، ها؟ إيش رأيكم؟ الحنابلة يقولون تصح صلاته، لا إشكال أن صلاتها تصح وصلاته تصح، لأن مصافتها له لا يبطل لا صلاتها ولا صلاته، لكن المسنون في حقها أن تصلي خلفه. ولذلك في العبارة هنا قال والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، أي يسن للمرأة أن تصلي خلفه، الوجوب ليس بواجب، لكن لو أنها أرادت الأفضل فنقول لها صلي خلف الإمام، لكن لو صلت عن يمينه قالت والله أنا أريد قرب الرجل وهو يريد قربها لا بأس، إذا لم يحصل هناك ما ينقض الوضوء خاصة إذا كانت من محارمه. طيب لو كانت أجنبية، أنا أتكلم عن الصلاة الآن ما نتكلم عن الحل والحرم، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، إذا أديت على وجهها أن الصلاة لا تبطل، لكن هناك حرام من ناحية أخرى، من ناحية الخلوة ومن ناحية غلبة الظن في حصول الفتنة ونحو ذلك، فيحرم من هذه الناحية. أما الصلاة فإن الصلاة تصح، لا نستطيع أن نقول ببطلانها نظرا لأن مصافة المرأة مع الرجل لا تبطل الصلاة. نقرأ عبارة المصنف، قال المصنف رحمه الله وسن وقوف المأمومين. هذه العبارة قوله وقوف ليس لها مفهوم، لو أن المأمومين مرضى مثلا ويصلون جلوسا هل نقول يسن لكم أن تجلسوا خلف الإمام ولا ما نقول هذا؟ فإذا عبارة المصنف عندما يقول وسن وقوف ليست على ظاهرها ولا مفهوم لها، فلو أن المأمومين جلسوا خلف الإمام فإن هذا داخل في عبارة المصنف، لو كانوا لا يستطيعون القعود فصلى الواحد منهم على جنبه مضطجعا، المهم عندنا هنا أن يصلوا خلفه، فعبارته هنا لا مفهوم لها. والوقوف هذه الكلمة يقال وقوف جمع واقف، ويقال وقوف جمع الوقف أيضا، فالمقصود هنا الواقف الواحد، والواقف لا مفهوم له، فلو أنه صلى قاعدا فإن الاثنين منهما يصفان خلف الإمام. قال وسن وقوف المأمومين، والمأمومون جمع مأموم، فدل على أن المأموم إذا لم يكن جمعا بمعنى إذا كان مفردا فإنه لا يسن له أن يصلي خلف الإمام، بل سيأتي في المذهب أن صلاته تبطل. لو أنك صليت خلف الإمام وأنت منفرد، رجل مع رجل، فصليت خلفه وأنت واحد، الحنابلة في ظاهر المذهب يقولون صلاتك باطل أو تلزمك الإعادة كما سيأتي معنا في كلام المصنف. فلا ينفرد خلف الإمام إلا المرأة على المذهب، وهي التي تصح صلاتها في الانفراد كما سيأتي معنا. قال المصنف رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الإمام سواء كانوا صفا واحدا أو أكثر. وظاهر العبارة عندما يقول خلف الإمام أن الأفضل أن يكون الإمام متوسطا للصف، بمعنى أن يكون الصف خلفه من جهة اليمين قريبا أو مستويا مع جهته من جهة الشمال. لكن لو أن الإمام مثلا أتى وهذا الإمام مثلا واقف، فجاء من بعده وكلهم صفوا عن يمينه، خالفوا الأفضل. فظاهر العبارة عندما يقول خلف أن يكون الإمام في وسطهم. قال والواحد عن يمينه، الواحد من من؟ من المأمومين. المأموم الواحد يصلي عن يمين الإمام. فالمرأة مع المرأة نقول إذا كانت واحدة فإنها تصلي عن يمين المرأة. طيب لو كانت النساء اثنتان فأكثر، هل ظاهر العبارة يشمل عندما يقول وسن أن يقف المأمومون خلف الإمام، هل يشمل هذا المرأة؟ ها؟ إذا لا يشمل، فنقول يستثنى من هذه، من ظاهر العبارة، النساء، فإن الإمام منهن أو إمامتهن تكون في وسطهن. يستثنى أيضا على المذهب من ظاهر عبارة المصنف صلاة العراة، ناس مثلا في سفينة وغرقت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة، الحنابل يقولون يجب عليكم أن تصلوا جماعة، لكن الإمام هل يصلي أمامهم؟ ها؟ يقولون يتوسطهم. لماذا؟ طلبا للستر، إلا إذا كانوا عميا أو في ظلمة، بعبارة أخرى لم يتسنى لهم الرؤية، ففي هذه الحالة نقول الأفضل أن يتقدمهم الإمام. تمام. وكذلك يستثنون هناك صورا فيما إذا كان الإمام في داخل الكعبة وفيما إذا كان في الحرم ونحو ذلك، كل هذه يرجع إليها من أحب من الإخوة. فقول المصنف هنا وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا، فإذا صليت عن يسار الإمام وأنت واحد فإن المذهب كما سيأتي معنا أن صلاتك لا تصح إذا صليت ركعة فأكثر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار عبد الله بن عباس عندما قام وصلى معه وابتدأ الصلاة عن يساره أداره عن يمينه. قالوا فدل ذلك على أن صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام فإن صلاته لا تصح. أن عندنا الآن شخص إمام وعن يمينه واحد وعن يساره واحد، إيش حكم الصلاة؟ صحيحة، ما في إشكال. صلى الإمام وعن يمينه واحد، لا إشكال. صلى الإمام وعن يساره واحد واليمين فارغ ليس عنده شيء، فالحنابلة يقولون لا تصح الصلاة. قال المصنف رحمه الله والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، هذا فيما إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كانت الإمام امرأة فإن المرأة تصافها. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. يقول المصنف رحمه الله إن من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام فإن الصلاة لا تصح. جئت الآن وأنت مع صديق في رحلة فجئت وصففت عن يساره، الحنابلة يقولون إذا صليت ركعة فأكثر معه فإن صلاتك لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار عبد الله بن عباس. فلو كان صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام صحيحة لما أدار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، لما تحرك هو وحرك عبد الله بن عباس هذه الحركة الكثيرة من خلفه، فقالوا هذا يدل على أن الصلاة لا تصح، وقيدوه بالركعة فأكثر، لأنه سيرد عليهم أن عبد الله بن عباس شرع في الصلاة. فلو قلنا إن الصلاة من بدايتها تبطل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس بالاستئناف، وهذا في النفل، ففي الفرض من باب أولى، فيتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عبد الله بن عباس على صلاته عن يساره في النفل فمن باب أولى في الفرض. وهناك قول آخر أن صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك ما سبق ذكره مع عبد الله بن عباس هو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، لكن المذهب في هذا أحوط، نقول أحوط ولا نجم برجحانه، لكنه أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل الهيئة ويشمل الصفة ويشمل العدد وغير ذلك مما تشمله هذه العبارة. فقول المصنف ومن صلى عن يسار الإمام، سواء كان هذا الإمام ذكرا أو أنثى، فلو صف رجل عن يسار رجل فالحكم ما ذكر، لو صفت امرأة عن يسار امرأة فالحكم نفس الحكم. قال عن يسار الإمام مع خلو يمينه. خلو يمين من؟ خلو يمين الإمام من من؟ من المصلي. فأفادنا أنه لو كان عن يمين الإمام شخص آخر فأكثر، فإن صلاة من صلى عن يساره صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن يمينه ليست خالية من المأموم، واضح؟ قال أو فذا، أي صلى فذا، والفذ هو الفرد وجمعه أفذاذ وفذوذ، ويقال هذا رجل فذ، أي رجل نادر ورجل فريد من نوعه. فهنا المقصود به الذي يصلي خلف الصف. فلو جئت مثلا والناس قائمون في الصلاة ولم تجد في الصف الأول مكانا وصليت خلف الصف، الحنابلة رحمهم الله يقولون إن صلاتك باطلة وتلزمك إعادتها. هذا متى؟ إذا أتممت مع الإمام ركعة، بمعنى ركعت مع الإمام، فلو رفعت من الركوع، وبعض الحنابلة يقول إذا نزلت إلى السجود ولم يدخل أحد يصف معك، أو لم تجد فرصة في الصف الذي أمامك وتدخل فرجة وتدخل فيها، فإن صلاتك لا تصح. يستدلون لذلك بالحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قالوا هذا يدل على نفي صحة الصلاة. وحديث وابصة ابن بعبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منفردا خلف الصف فأمره بالإعادة، واضح؟ والمذهب في هذا لا غبار عليه، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لنص الحديث. طيب إيش الحل مع هذا المأموم الذي دخل؟ هل نقول له مثلا ادخل وصلي بجوار الإمام؟ الجواب لا، لا نقول له هذا، لأننا لو قلنا له ادخل أولا سيحصل منه فرجة في الصف ويقطع الصف الذي سيدخل معه، وسيغير هيئة الإمام عن انفراده، ويضيع على من يأتي من الخارج، فسيكون الداخل منفردا، مع أنك لو كنت موجودا ستكون أنت وهو قائمين في الصف. ولو قلنا للداخل الثاني صف مع هذا الأول على يمين الإمام سيصير صفا كبيرا بجانب الإمام. طيب حل آخر، نقول له اسحب واحدا من الصف؟ الحنابلة يقولون الجذب مكروه، لأن في هذا اعتداء، أنت تنزله من الصف الأول إلى الصف الثاني، فيه اعتداء على هذا الرجل وعلى مكانه، وفيه أيضا تشويش على صلاته، وربما تحصل مشكلة بينك وبينه، الرجل يكون عنده سكر ولا عنده ضغط فيحصل التفاعل والتفاهم بشيء آخر، فلا يحق لك أن تنزع. الحنابلة يقولون تنبهه بشيء غير الجذب، مثلا تتنحنح له، تفهمه بطريقة أو بأخرى أن يفهم أنك منفرد، فيتنازل هو عن حقه ويرجع إليك. لكن نحن نقول لا تتنحنح ولا شيء. إذا لم تستطع أن تدخل في الصف ولم تجد فرجة في الصف، فالأوجه في هذا هو اختيار شيخ الإسلام أن صلاتك تصح للضرورة، فتصح صلاتك منفردا للضرورة. لما؟ لأن الواجب عليك أن تدخل في الصف ما دام هذا الدخول ممكنا، إنه لواجب مع العجز، إذا لم تستطع خلاص سقط عنك هذا الواجب. وكلام شيخ الإسلام في هذا لا غبار عليه. فخلاصة الأمر أن نقول إن صلاة المنفرد خلف الصف الأصل بطلانها إلا في مقام الضرورة، فإذا لم تجد فرجة في الصف بمعنى كان الصف مرصوصا، ولا ما شاء الله نحن إذا وقفنا في الصف ممكن يدخل اثنين أو ثلاثة في الصف، الواحد ما شاء الله يقف مريح، خاصة مع الأمراض هذه الجديدة يجعلون متر أو مترين بين الرجل والرجل. فعلى كل حال الخلاصة أن صلاة المنفرد خلف الصف الصواب فيها هو المذهب أنها باطلة إلا ما كان فيها من مقام الضرورة فإنها تصح لمقام الضرورة وللعجز. قول المصنف هنا ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه. طيب لو أنهم صلوا عن يسار الإمام جماعة اثنان فأكثر إيش الحكم؟ نفس الحكم. فلو صلى عن يسار الإمام من صلى، هذا الاسم الموصول بعم الواحدة فأكثر. قال أو فذا الإمام وصلى خلفه رجل، الإمام رجل والمأموم رجل، الحكم أنه فذ تبطل صلاته. لو صلى كذلك خلف الصف، ما نقول الآن عبارة المصنف محمولة على الإمام والمأموم إذا كان واحدا، لا، نقول وكذلك المنفرد لو كان خلف الصف، ما نقول هذه الجماعة كافية. اتضح لكم؟ صلى رجل وخلفه رجل فقط، إيش الحكم؟ جميل. صلى إمام وخلفه 100 رجل وجاء بعدهم في الصف الثاني رجل واحد، الحكم نفس الحكم. جميل، هذا هو الذي أقصده. قال أو فذا ركعة، فمفهوم العبارة أنك لو صليت أقل من ركعة فإن صلاتك تصح. لو صليت عن يسار الإمام أقل من ركعة، ولو صليت فذا خلف الصف أقل من ركعة، فإن صلاتك على المذهب تصح. تمام. إذن فخلاصة الأمر أن من صلى عن يسار الإمام ركعة فأكثر، أو صلى فذا خلف الإمام أو خلف الصف ركعة فأكثر، فإن صلاته لا تصح على المذهب. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. عفوا يا برواح، الأخ يتكلم وهو قد سبق. اصبر يا شيخ، أمامك رجل، لا تنفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا قام الإمام من الركوع صلى الآن ركعة، أدرك مع الإمام ركعة، هو يذهب إلى مقابل الفرجة ويركع خلف الصف ويستمر لحديث أبي بكر. لكن تدخل الآن مع الباب وهناك فرجة، أنت لو ركعت خلف الصف ستنحرف انحرافا كبيرا عن جهة القبلة إذا اتجهت إلى اليمين أو إلى الشمال إذا كانت الفرجة في أطراف الصف. وضح لك؟ نعم يا برواحة. ها؟ ذكرنا أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام. ها؟ إذا كان الصف مرصوصا ليس فيه فرجة وصليت خلف الصف منفردا فهذا مقام عذر تصح صلاته على الوجه الصحيح. خلاص يا أخوان. نعم يا شيخ محمد. ها؟ الخنثى بالخنثى لا يقتدي، الخنثى بالخنثى لا يقتدي، الاحتمال أن يكون الإمام امرأة. أحسن. فالخنثى بالخنثى لا يصلي الخنثى بالخنثى. طيب لو أن معنا خناثى كثر هل يصلون صفا واحدا؟ تضحت لكم الصورة؟ الآن معنا رجال، نقول الرجال يصفون مع بعض، النساء مع بعض، خناثى مع بعضهم، إيش رأيكم؟ المذهب يقولون يصلون صفا واحدا، مع أن من المحتمل أن يكون بعضهم رجل وبعضهم امرأة. قالوا لأن مصافة المرأة للرجل لا تبطل الصلاة، وكونه يصلي منفردا خلف الصف المذهب لا إشكال عندهم في بطلان الصلاة في من صلى منفردا، لكنهم مختلفون في هل تبطل مصافة الرجل بالمرأة أم لا. فيقولون أخف أننا نقول له صف ولا تنفرد، لأننا لو قلنا لا يصاف سنقول إيش؟ خنثى هنا وخنثى بعده وخنثى بعده، فيكون لو أنه في هذه الحالة سيكون منفردا سواء كان رجلا أو امرأة فنبطل صلاته على كل حال. لكن هناك لو قلنا ببطلان صلاة الرجل إذا صف المرأة هذا وجه في المذهب، لكن المذهب يقول لا تبطل الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.